علمنا قبله وأخيرنا وابن أخيرنا، أثنوا عليه هذا الثناء العاطف الجميل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تقولون إن أسلم عبد الله؟ ما رأيكم إذا كان هذا الرجل الذي أطنبتم في مدحه قد قبل الإسلام؟ وهذا من باب الإلزام لهم، إذا كنتم تعتقدون بفضل عبد الله ابن سلام وتقولون بأنه أعلمكم وأنه أخيركم، فما بالكم إذا أسلم؟ هذا إلزام لهم، فاقبلوا الإسلام كما قبله عبد الله. قالوا: أعاذه الله من ذلك، عبد الله بن سلام حبرنا وعالمنا وخيرنا، كيف يمكن أن يصبح مسلما؟ كيف يمكن أن يترك دينه؟ هنا في هذه اللحظة الحاسمة خرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه من المكان الذي اختبأ فيه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ماذا صنعت اليهود؟ انقلبوا في اللحظة نفسها، ما انتظروا أياما ولا أشهرا ولا أعواما، في اللحظة نفسها قالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه ووقعوا فيه. وهذا من فطنته وذكائه رضي الله عنه، فإنه أراد أن يحتفظ بحقه بحق نفسه، ولم يشأ أن يلحق اللوم والمذمة بنفسه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخبرهم عن أمره قبل أن يعلمهم بما آل إليه حاله، قبل أن يعلمهم بما آل إليه حاله. وهذه سيئة من سيئات اليهود، ملازمة لهم إذا كانوا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله أجمعين، وقد أيده الله سبحانه وتعالى بالمعجزات الظاهرات البينات، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعلم والحكمة والصفات الخلقية والخلقية ما لم يسمع لغيره صلى الله عليه وآله. إذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو بكل تلك الصفات ومع تأييد الوحي له لم يقبلوا منه وانقلبوا عليه وبهتوا وتغيروا وتلونوا، فما بالك بمن بعده، وما بالك بالأزمنة المتطاولة التي تأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعقاب الزمن؟ هل يتوقع أن يكون اليهود فيها أحسن حالا مما كانوا عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن أنبيائهم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قتلوا أنبياءهم وكذبوهم وعاندوهم وزعموا أن عزيرا ابن الله، وافتروا على الله سبحانه وتعالى الباطل وغيروا وبدلوا شريعته، فما بالك بهذه الأزمنة وما يأتي بعدها من الأزمنة التي هي في آخر الزمان والتي هي تداني وتقترب من قيام الساعة. لا شك أنهم سيكونون أكثر بعدا عن الحق وأكثر تماديا في الباطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. وهذا أيضا من سيئات بني إسرائيل، ومناسبة إيراده في كتاب الأنبياء أن إسرائيل نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء بنو إسرائيل كانوا وبالا في كثير من الأحيان، ليس على أنفسهم بل حتى على البشرية جمعاء، فإن الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يدخروا اللحوم التي أنعم بها عليهم، أنزل عليهم في صحراء التيه ماذا؟ المن والسلوى من الجنة، فقاموا وخبأوها وخزنوها حتى أنتنت. هم يفقدون الثقة بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم في تلك الصحراء القاحلة التي ليس فيها حياة وليس فيها رزق أنزل عليهم المن والسلوى، كانوا يأكلون منها، ومع ذلك كانت ثقتهم بالله سبحانه وتعالى ضعيفة، فكانوا يختزلون هذه اللحوم السلوى، ويقال إنه طائر السمان، كانوا يختزلونها حتى أنفنت، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن جعل هذا الإنسان في اللحم، وجروا بذلك وبالا على غيرهم ممن جاء بعدهم. وهذا دليل أيها الإخوة على شؤم المعصية. المعصية لها شؤم والعياذ بالله، على صاحبها وعلى غيره. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا من شؤم المعصية والعياذ بالله، جروا هذا الوبال على أنفسهم وعلى غيرهم. وكذلك أيضا حواء عليه السلام، أمنا زوجة آدم عليه السلام، زينت له الأكل من الشجرة التي نهاه الله سبحانه وتعالى أن يأكل منها: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ولكن الشيطان زين لهما، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وأيضا أقسم لهما وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشف الستر عنهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقطعون من أوراق الجنة يسترون عوراتهم بها. هذا بسبب إطاعتهم للشيطان. الذي جرأ آدم على ذلك والذي حرضه حواء عليه السلام بتحريض الشيطان لها. والمرأة دائما ضعيفة، يستهويها الشيطان ويغويها بصورة أيسر من إغواء الرجل، وإن كان الجميع عرضة لإغواء الشيطان إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، لكن المرأة ضعيفة دائما. فهو دخل إلى آدم عن طريق حواء عليها السلام. هذه المعصية التي أوقعت حواء فيها آدم أصبحت متسلسلة في ذريتهما، فلا تخون إن ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. والمقصود بالخيانة هنا أيها الإخوة ليس هو ما يسبق إلى كثير من الأذهان من الوقوع في فاحشة الزنا والعياذ بالله، ولكن المقصود بالخيانة هنا الإغواء والإغراء والمعصية. فالمرأة لا تكاد تسلم من معصية زوجها، يطلب إليها ألا تخرج فتخرج، يطلب إليها ألا تفعل كذا فتفعل، يعني لا تكاد المرأة تسلم من معصيتها لزوجها. وهذا كله ناتج ومتسلسل في الأجيال عن معصية حواء عليها السلام. وهذا كله كما قلنا يؤكد ماذا؟ يؤكد شؤم المعصية والعياذ بالله، وأنها لا تقتصر في كثير من الأحيان على صاحبها، بل تكون وبالا أيضا على غيره. عن أنس رضي الله عنه يرفعه أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. هذا الحديث أيضا يمكن أن يستدل به لبدء الخلق، أن الإنسان يكون نطفة في صلب أبيه ثم يتنقل بعد ذلك، وهو دليل أيضا لهذا الكتاب كتاب الأنبياء، فإن آدم عليه السلام هو أبو البشر، أبو البشر، وكل من جاء بعده إنما هم ذرية له، كل من جاء من البشر إنما هم من ذرية آدم عليه السلام. ويبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام هنا شؤم المعصية وشؤم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأن هذا يقود الإنسان إلى عذاب النار الخالد. والله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يبتت هؤلاء ويقرعهم ويكلم أهون أهل النار عذابا. وهذا كما يقولون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا كان هذا حاصل التبكيت والتقريع والندم الذي يترتب على ذلك يحصل لأقل أهل النار عذابا، فما بالك بأكثرهم عذابا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحق تبارك وتعالى له: لو أن لك ما في الأرض من شيء، يعني لو كان لك ملك الدنيا كله، كنت تفتدي به من هذا العذاب؟ فيقول: نعم. جريا على عادة البشر أن الإنسان إذا كان تحت يده شيء واضطر إليه أو احتاج إليه أو احتاج إلى أن يفتدي نفسه، فإنه في بعض الأحيان قد يخرج من ماله في سبيل أن يفتدي نفسه أو أن يفتدي أحد أقربائه. فيقول: نعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعطي الرزق، وكل شيء عنده، كل شيء له، وهذه الأشياء كلها عرض فان. فيقول الحق تبارك وتعالى: كنت تفتدي به؟ قال: نعم، قال: نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول له: قد سألتك ما هو أهون من هذا، ما كنت محتاجا في الدنيا ولا كنت محتاجا الآن لأن تفتدي بكل ملك الدنيا، وأن لك ملك الدنيا، لكن لو حصل لك أنت كنت تستطيع أن تحافظ عليه وألا تجعله عرضة لهذا الواقع الأليم الذي تعيش فيه حتى تفتدي به. سألتك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. هذا عالم الذر يسمونه، عالم الذر، عندما يكون الناس في صلب آبائهم، وكل البشر كانوا في صلب من؟ في صلب آدم عليه السلام. وقد أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم العهد ألا يشركوا به شيئا وهم في صلب آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله أخذ العهد عليهم وهم في صلب آدم ألا يشركوا به شيئا. مسألة يسيرة، ألا تشرك به شيئا، ومع ذلك عصى هذا الإنسان وتجاوز وأشرك بالله سبحانه وتعالى فاستحق دخول النار. وهذا أيها الإخوة فيه أمران: الأمر الأول عظم مصيبة الشرك، فإنه أعظم الذنوب على الإطلاق. كل الذنوب داخلة في دائرة المشيئة، في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب أصحابها وإن شاء عفى عنها، إلا الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو تنبيه الخلق على ظهر هذه الدنيا إلى اغتنام الفرصة والمسابقة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والبعد عما يغضبه ما دام في الأجل فسحة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه القصة عن أمر مستقبل يقع في يوم القيامة عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار والعياذ بالله. رجل حاله أنه أهون أهل النار عذابا ومع ذلك لا يستطيع أن يفتدي بملك الدنيا، وأن له أن يفتدي بذلك. فالإنسان الذي تبلغه هذه القوارع وتصل إلى سمعه هذه المواعظ وهو صحيح شحيح وهو قادر، قادر على أن يبتعد عن الإشراك وقادر على أن يسلك سبيل الهداية لينال رضوان الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه في فسحة من أمره، وأنه يستطيع إذا شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية أن يدرك ذلك. وكل إنسان عليه أن يبادر، أن يبادر ما دام في أجله فسحة وما دام قد عرف نهاية الظالمين ونهاية المشركين. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا دليل أيضا على أن البشر كلهم من ذرية آدم عليه السلام، وأول من سن القتل، أول من شرع هذه المصيبة وهذه الفاحشة أحد أبناء آدم عليه السلام، قابيل. قتل أخاه هابيل، وعندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وخلق من جسده زوجة حواء عليه السلام ورزقهما الذرية، كان في كل بطن يكون ذكر وأنثى، وأباح الله سبحانه وتعالى لهما أن يزوج أبناء كل بطن بالبنات من البطن الآخر، فكان الابن من البطن الثاني يتزوج البنت من البطن الأول، والابن من البطن الأول يتزوج البنت من البطن الثاني، ثم بعد ذلك تستمر الحياة على أطوار الخلق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، من نطفة ثم من علقة إلى آخره. فكان قابيل يرى أن أخته التي من البطن الذي هو منه أجمل من أخت هابيل التي في البطن الآخر، فأراد أن يختص لنفسه بأخته، أراد أن يتزوج بها، فمنع من ذلك لأنه لا حق له فيها، واختصم هو وأخوه في من يتزوج تلك البنت، فاتفقا على أن يقرب قربانا. كان المشروع في ذلك الوقت أنه إذا اختصم اثنان أن يقدم كل منهما قربانا، فتأتي النار بقدر الله سبحانه وتعالى فتأكل القربان المقبول، وهذا دليل على أن الذي أكلت النار قربانه هو صاحب الحق، هذا علامة القبول، فصل بينهما في الخصومات. فقرب كل منهما قربانا، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فماذا حصل منه؟ أصر على قتل أخيه ليختص بهذه البنت لنفسه. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. النفس والشيطان متلازمان، النفس الأمارة بالسوء يوسوس لها الشيطان فقتله، قتل أخاه فأصبح من الخاسرين، ومع ذلك ندم وتورط كيف يصنع بأخيه هذا، ما كان يعرف كيف يواري هذا الجسد ولا كيف يكفنه ولا كيف يدفنه. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الخلق أنه علمهم كيف يواروا موتاهم، لو بقي الموتى مع الأحياء لتضرر الأحياء من رائحة الجيف هذه ومن إنتانها ومما ينتشر منها من أمراض، وهذا ما يلحظ الآن في المناطق التي تكون فيها الحروب، تنتشر الأمراض والأوبئة والروائح بسبب انتشار الجثث، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لنا مواراة الميت وفي دفنه في القبر تكريم له، تكريم له. فالله سبحانه وتعالى بعث له غرابا، بعث غرابين يقتتلان، قتل أحدهما الآخر، فلما قتله قام الغراب يبحث في الأرض، احتفر حفرة فوارى فيها الغراب الميت، فعرف هذا كيف يواري أخاه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، ما كان بعثه عبثا، قال ليريه كيف يواري سوءة أخيه؟ فقتله فأصبح من النادمين. هذا القتل أول ما سنه قابل، القتل ظلما أول ما سنه قابل. ثم بعد ذلك لما باء بإثم هذه المصيبة وهذه المعصية، كان كل من تابعه على فعلته هذه فقتل غيره ظلما وعدوانا يكتب على ابن آدم الأول كفل منها، يكون عليه مثل وزر هذا الفاعل والعياذ بالله. وهذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، من سنة الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وهذا أيضا يؤكد لنا أهمية البعد عن الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى والتي حذرنا منها، فإن تعاطيها قد يجرئ غيرك من البشر عليها فتكون أنت الذي شرعت لهم طريق الغواية. وليست طرق الغواية محصورة ومحددة، بل هي كثيرة. وليست المعاصي محصورة في القتل والسرقة والزنا، بل قد تجد معاصي وتجد آثام وتجد ذنوب في دنيا الناس، فيكون على من ابتكرها وعلى من عرف الناس بها إثم من عمل بها مثل إثم من عمل بها إلى يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من الآثام ومن طرقها. عن زينب بنت جحش ابنة جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا، فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. هذا الحديث أيها الإخوة يشير إلى علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج. وهؤلاء أمة محتبسين خلف سد لا يخرجون إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى باقتراب الساعة، وهم من كثرتهم إذا مروا على شيء، إذا مروا على ماء شربوه، وإذا مروا على طعام أكلوه، حتى يظن الرائي أنه لم يكن هناك ماء، أو يقال كان هناك ماء، يمرون على بحيرة كاملة فيشربون ماءها حتى يقال كان هنا بحيرة في طريقهم، من كثرتهم وهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكنهم خلق مفسدون. والله سبحانه وتعالى قد ذكر قصتهم في سورة الكهف، وقد شكى بعض المؤمنين إلى ذي القرنين، إلى ذي القرنين الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في القرآن الكريم، شكوا إليه من إفساد يأجوج ومأجوج، فقام ببناء السد، قام ببناء سد عظيم حجزهم خلفه، فلا يفتح هذا إلا قرب الساعة، إلا عند خروج الساعة فيخرجون فينتشرون ويعيثون في الأرض فسادا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ يعني هل نعينك بأموالنا ونعطيك من ممتلكاتنا حتى تكفينا شرهم بأن تقيم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطانيه الله خير مما عندكم، لكن أعينوني بجهودكم، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا أوقدوا عليها النار، فإذا قاربها قال أوقدوا عليها النار، قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر هو النحاس المذاب، فأصبح هذا في قوة الفولاذ لا يستطيعون أن ينفذوا منه. وكفي الناس في ذلك الزمن وفي الأزمنة التي تلته شرهم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء فزعا يجر رداءه إلى زوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها، يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ما هو هذا الشر الذي اقترب؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه صلى الله عليه وآله وسلم، الإبهام والتي تليها، مثل هذه فتحت من ردم يأجوج ومأجوج، وهذا إذان بأنه سينتقض هذا الردم، ستتسع هذه الفتحة قليلا قليلا حتى ينكسر هذا الردم، ثم يخرج من وراءه فيعيثون في الأرض فسادا. أم المؤمنين رضي الله عنها تساءلت، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ ما فائدة هؤلاء الصالحين إذا كنا لا ننتفع بوجودهم بيننا؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها نعم نعم، إذا كثر الخبث، الخبث الفحش السوء والمعاصي من الزنا ولواط شرب خمر، وقوع في حرمات وابتعاد عما يحبه الله سبحانه وتعالى، تقصير في الواجبات، إذا كثرت هذه الأمور ما قيمة وجود الصالحين حينئذ؟ ما قيمة وجود الصالحين؟ ينزل العذاب حينئذ على الجميع، ينزل العذاب على الجميع، ثم يبعثون على نياتهم، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما قال يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وخسف بآخرهم. أم المؤمنين رضي الله عنها استعظمت هذا الأمر، هؤلاء جاءوا لهدم الكعبة يستحقون، لكن معهم أسواقهم، ومعهم من ليس منهم، معهم الذي يسير في الطريق، ومعهم الذي يقوم بالخدمة، عامل أو خادم ليس له ذنب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، الذي خرج لهدم الكعبة ذاق العذاب في الدنيا ويذوقه في الآخرة، والذي ليس له ذنب لا يظلمه الله سبحانه وتعالى، ثم يبعثون على نياتهم. فإذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث دل هذا على أن وجود الصالحين لا يؤثر في اقتلاع هذا الخبث، فيهلك الجميع، يهلك الجميع، ولكن الإنسان الصالح الذي يعلم الله سبحانه وتعالى صلاحه يكافئه على نيته، يكافئه على نيته. والحديث الآخر أيضا في هذا المعنى، في هذا المعنى، ولكن فيه زيادة، أن الله سبحانه وتعالى يأمر آدم في موقف الحشر أن يخرج من ذريته بعث النار، أن يخرج أهل النار. فيتساءل ويقول وما بعث النار؟ يسأل آدم ربه وما بعث النار، من هم هؤلاء بعث النار؟ قال من كل 1999. تصوروا 1000 إلا 1، هؤلاء وقود النار والعياذ بالله، وواحد هو المخصص للجنة من هؤلاء. في ذلك الموقف فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كما ذكر ذلك الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. تراهم كأنهم شربوا الخمر فسكروا، لكن لم يسكروا، ولكنهم من شدة الهول، من شدة هول ذلك اليوم يذهل الإنسان عن كل شيء، عن كل شيء. حتى الأم التي تحرص على وليدها وتفتديه بنفسها تذهل عنه، تلقيه من شدة الهول. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن